العاشرة ليلا بتوقيت العاصمة المحتلة 11 هنا باستديوهات الإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. الجريدة الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يشرف على اختتام دورة محافظي جيش التحرير الشعبي التكوينية، ويبرز مكانة الإطار السياسي في التواصل وتبليغ القواعد، ويؤكد على ضرورة الاستعداد والتأهب لأي تهور مغربي بفعل الهستيريا التي يمر بها. مجلس الشيوخ الإيطالي يصادق على مذكرتين داعمتين لكفاح شعبنا العادل، والقضاء الفرنسي يبدأ النظر في أعمال التعذيب المرتكبة من طرف النظام المغربي ضد الصحراويين، وفي المجذور وصخب الاثنين المقبل بالبرلمان البريطاني. أستورياس تعيش على وقع التضامن الشعبي والرسمي الكبيرين مع نضال شعبنا، وبرنامج إعلامي بمدريد لنصرة القضية الوطنية وتحسيس الرأي العام الإسباني سياسيا حقوقيا وإنسانيا. مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب يتابع قضية وفاة حسن الوالي، وتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان يلتقي ممثلين عن السفارة الأمريكية بالعاصمة المغربية الرباط. طابت أوقات الجميع بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى تفاصيل الجريدة الإخبارية، ونبدأها من الملف أين اعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة الأخ محمد عبد العزيز أن دور المحافظين السياسيين الصحراويين في تطبيق خطة الاستنفار الوطنية الشاملة التي أقرتها الأمانة الوطنية مهمة جدا في تحقيق أهداف وإيصال مقاصدها وغايتها الكبرى، مبرزا المكانة القوية والريادية التي يتبوأها كل الفاعلين السياسيين في كافة التخصصات، حيث نتابع مقتطفا من الكلمة الختامية التي ألقاها خلال إشرافه على اختتام دورة المحافظين السياسيين لجيش التحرير الشعبي الصحراوي بالمدرسة الوطنية للدرك الوطني التي كان تشييدها ورشة إنتاجية للخلف العسكري طيلة الأسابيع الأربعة الماضية لتحتضن أول حدث اليوم الخميس بعد استكمال العمل بجزء كبير منها في ظرف قياسي. الأمانة الوطنية عدلت دورتها الماضية واستحضرت قبال هذه الأوضاع وطرحت خطة سماتها خطة استنفار، تعود يعني فيها القصير مدى فيها اللي طويل مدى. هذه الخطة يلا توعي بها أولا، والوعي قد يجي لها من خلال الجهاز السياسي، قد يجي لها من خلال المحافظين والأمناء والأمانة وإلى آخره والهيئات السياسية. إذن بعد قاع يعني الوعي بالخطة، وبالتالي كذلك يعني التعبئة والتحريض والعمل يعني تطبيق مقتضيات هذه الخطة. ودعا القائد الأعلى للقوات المسلحة المشاركين في حدث حضره الوزير الأول ووزير الدفاع مسؤول أمانة الفروع أعضاء من الأمانة والحكومة وأركان جيش التحرير، دعا لاستحضار صعوبات الوضع الراهن على المستويين الوطني والدولي وتبليغ القواعد والتواصل معها بغية توحيد الطاقات والاستنفار للتغلب عليها وتجنب أي انعكاسات سلبية على واقعنا الداخلي. صعوبات الظرف الراهن على المستوى المحلي على مستوى القضية الصحراوية، صعوبات الظرف الراهن على مستوى المنطقة، وصعوبات الظرف الراهن على مستوى العالم. هذه الصعوبات لابد حد يستحضرها، لابد حد يعدلها ماثلة بين يديه، ولابد حد يبلغ بها قواعده، غير ملي ما هو بدرجة التهويل والتخويف الدنيا خلات وكذا إلى آخره وزرع الياس. لا، ياك تستنفر الطاقات الوطنية، توحد الطاقات الوطنية، ياك يقد حقيقة يخلق التغلب للصعوبات المحلية وعلى الصعوبات الجهوية وعلى الصعوبات الدولية أو انعكاسات هذه الصعوبات كاملة على جسمنا الوطني وعلى واقعنا الوطني. رئيس الجمهورية وفي معرض حديثه عن التطورات الأخيرة على الحدود الجزائرية المغربية المشتركة فند اتهامات الرباط للجزائر داعيا في ذات الصدد إلى أخذ تلك التداعيات محمل الجدة والاستعداد التام لأي طارئ سيما وأن المغرب يقول القائد الأعلى للقوات المسلحة يعيش حالة من الهستيريا والارتباك وهو ما يدعو للحذر وضرورة الجاهزية والتأهب الجيدين تحسبا لأي تهور أو انزلاق أو فعل مغربي غير مدروس. المغرب في حالة نرفزة في حالة هستيريا حقيقية ما يلطنا أنت مناعشين راكدين ونشوك ونخلوا الأمور خصنا نعودوا حذرين وحذرين جدا. كيفاش نعودوا حذرين؟ نعودوا مستنفرين قواتنا ونعودوا مستنفرين شعبنا ونعودوا حقيقة جاهزين وفي المستوى نسايروا الأحداث ولا نبقوا على الأثر نتبع ما نعرفين الأمور كيفاش تتطور. والله لا ترش إحنا ما لنا في المستوى والله ما لنا فاهمين والله ما لنا جاهزين. وكان رئيس الجمهورية قد استعرض كتيبة للجوق العسكري ووحدة شرفية وأخرى للناحية العسكرية السادسة قبل أن يلتقي التحية أو يتلقى التحية العسكرية من المشاركين في الدورة من مديرين جهويين للمحافظة بنواحي جيش التحرير ورؤساء الأقسام المركزية بالمحافظة بعد رفع العلم الوطني في افتتاح مراسم اختتام الدورة التي دامت قرابة الشهر بالمدرسة الوطنية للإدارة عبر تقديم محاضرات ومداخلات في شتى مناحي الفعل الوطني وتداعياته الدولية بحسب ما ذهب إليه المدير المركزي للمحافظة عضو الأمانة الوطنية الأخ يوسف أحمد سالم الذي توقف عند مغازي الحدث وأهدافه. موفد الإذاعة الوطنية محمد خطري حضر مراسيم وعاد بالتقرير التالي. تعزيزا للمستوى المعرفي لإطارات المؤسسة العسكرية